أعظك أن تكون من الجاهلين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا you

ولقد همت به وهم كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وصدق قميصه من سبل وألف يا سيدها لنا الباب. نعم. واستبق الباب وصدق قميصه والذين صبروا ابتغاء وجه

ولما توجه تلقاء فسقيلهما ثم توليه إلى ولما وجد عليه أمة

يا سكر يا سكر يا جميل يا حلو. مريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. حلو يا رافي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران امان والله ومريم ابنة ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران وَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذب ثمود بسم الله الرحمن الرحيم.

كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. وجيء يومئذ بالغنم. يومئذ يتذكر الإنسان I'm في عبادي وادخلي جنة.